وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر الآباء، معاشر الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم باسمكم جميعا نتقدم بالتهنئة للعروسين بما كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه يدعو به ويهنئ به من قوله: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. إكتن سيدين النبي صلى الله عليه وسلم يغري يدعو يكرور قزي تهل على سيد دعوس الدعاء: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم اللي اختني كريت دعوس الدعاء يسمون قيس الخير الدنيا أو اللي خرت، لأن دعيتي ابن المس البركة عند دعيت البركة كل ما يتناول دعيت البركة غمسة نصح نص ولا غمس المال نص ولا غمس الدين نص ولا غل إيمان نص ولا غل عبادة نص. بارك الله لكما وعليكما، يعني تفلون زوج ربي البركة، وجمع بينكما في خير، يعني كن اسم ربي تبارك وتعالى فهو فلكي، وكان فلكي الخيار لفتمون مدن التيغان ليمان. الإيمان انتني كان رأس المال وفقان غمسي قيل دونيت أور الفلوس أي كان رأس المال أور د المنزلان غد المكان اللي تفمسي قيل دونيت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بلاد ما اللي رأي صدر ربي تبارك وتعالى وشكلي قيسينا الليمان، وكان ما يجانا لإيمان ما تيجان دما يجانا يختقي تماما دما كيرا لفظا الإيمان يغدي ربي تصف السرس، يعني طمس الوصفا ركتيني ميد تيجي تماما يخسر عن السن أيتما بأنه الجند had no restriction. I believe one again a woman. In the city, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. هل نرتك شمل الجنة أبلا يختيم إموما. والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني العلامة اللي ما نسلغ مسؤولون وهو يختل المحبة نقري مؤمن. أما يغدور بور جسنت لي المحبة هن لي منن إلا جسكرا هن نقبي دار وليس زيجيز في دارنا الرجلينين قدانين هن يوضر جسن يرزان اطلعوا على مشكل جسن يرزان أشكو لي من يطفي دار لي في بيد يغدور بيسحني دارنا هن كل ما يقان يعني الآثار نتائج لي ما نريد تبينت يغدور بير زخرا ماني هن مخشايد دي بين العبون شكن أما سمي ما سنتو زرت زرت للخليق ماشي هدي تبين غير مثلا الشخص غيكا وحدة لا هدي تبين حتى غمس اللي بيئة كلت زرت ربي تبارك وتعالى ما سنعنا القرآن الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غمس ربي تبارك وتعالى غليثا مسا غينا إنا غملا ديسو من أهل القرى ما يقول أهل القرى أي تدوران أي تلموتون إنا غمون نميدن إنا غمون نميد الزغنقيس بنونقيس أرستين نميدن القرية أرستين القرية إنكم لا تديسوا من رد فلسني في ربي تبارك وتعالى الخير غي قنوان أيوة إرزم دي الخير غمس وكال رد إرزمي الخير غي قنوان إرزم دي الخير وكال وكان زر النبي صلى الله عليه وسلم ربي تبارك وتعالى غليتا وراغيني هاتي رد دي زوكز الخير غمس يقنوان وهو مساغينا إنا غلتي دي في رد إرزم وكان غير باش نفهم الجماعه ربي تبارك وتعالى ما سينا غنزار دابا غير يغري يغري يغري يسول فنزار ما يتيني وانزلنا من السماء ماء طهورا نزلنا ورينا يفيد ان ردي زوكوز اشوا زوكز غادي زوكوز تراو صافي تزوكوز سكر سكر يميكسيميك وريني غدي ربي تفيتسي ارضي طرشت كلت غانا فينا ربي تبارك وتعالى في الطوفان سيدنا نوح ما فينا ما سينا ففتحنا أبواب السماء أيوة بماء منهمر ورينا نفيد ولكن ما إنا إرزم دي ومن ففتحنا إرزم دي ومن فين في مدنا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر غنى فينا ربي تبارك وتعالى غليتا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات البركة يجنون رديت في ما شرديت الجوز يسرديت في ولين الشرط اسم التيجان لإيمان الدفن سوا إذن هل الإيمان ورد ف يعني مثلا غولي ماشي بلد وحدتك كجيسي سفيد هو أرجيسي سفيد مي أرجيس سفيد اللي بيأ كلت غانا فتنين العلماء ننا ككافري غيقون دوني دلفاجير دلكان الله مصيبة نغوري للخير حتى يدرر ورتحميل حتى لشجر ورتحميل ما سينا ربي تبارك وتعالى في القوم الفرعون اللي اختني يغرق ربي تبارك وتعالى مثل البحر فما بكت عليهم السماء ورفلسن سميطيو ولي ورفلسن سميطيو يقنوان يقنوان رفلسن سميطيو ما معناه المعنى ما التيقان ماشي زعما التل يقنوان دلنه يعني المركاد يسيس يسترح الكون علاش اشكو ردي التوا بلا المصايب ردي التوا غير الجفاف ردي التوا غير الخير التليح ردي التوا غير المصايب كل ما غوري لليمان نغدور قيس صفات الليمان نغدور قيس نتائج الليمان هان الزلد كيقى في الدونيت الزلد كيقى في مي في الكرة الأرضية كلت جميع الحيوانات ولا النباتات ولا كل ما يخلق ربي تبارك وتعالى هان نراسي نامر مالك ولا تنكاسر ربي تبارك وتعالى إزاي إزاي في الكرة الأرضية ولكن بلاد مني كان مؤمن غصنا يموت على سيتحرك الكون كله سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه لغيموت العرش ربي تبارك وتعالى كل يحرك علاش كل يحرك يداو مؤمن ورينا كفري غدا انتهنا قيس انتهنا غير إذا انتهي كنيس الشهيد أتي دوري كسيغ زري ثلاث يسني كاي ستي مي لا مرض نص يسيتي المقادير نص يسيتي مي جهنم لي مي لي سلي كان ماشي كين دونيت غانا فاسي خصنا نسلقا ديال الايمان ها نوراخت كي مثلا شكون الا ما كيتيني زليمان انت هادشي تنفع بنادم غير اللي خرت اوه غي زوال غير غير طمس الثمن فادما ضر ربي تبارك وتعالى الجزاء الاوفى بس ان ربي تبارك وتعالى في العبادة المؤمنين وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب المحسنين أين غنى مباشرة مع مسينا فما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ونصرنا لقوم الكافرين إن ربي تبارك وتعالى فآتاهم الله زيد ثواب الدنيا غير زوال ثواب الدنيا وحسن ثوابي وحسن ثواب الآخرة عش كنت التواب اللي خرت يوتيوين دونيت وليني بدأت غير عن سوي التوي أرد أرد التوي غير يوين غمس اللي خرت ولكن الشغل من غير سنة وميت إيقا إيقا ويومو من المؤمن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض احتكى الأرض السفوغ البركانس ولن مشكل إن ربي تبارك وتعالى ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لغوغين ذا من أثنى تحسب ربي تبارك وتعالى سيلي سكرن أشو كل ما يصبني البشر غما سيقين دونيت أي سنزي فالسنس كاسي ديوين يختيدوري وين يفسنس يويتي ديمينس يختيدوري ويمينس هاني يويتي القلبنس يغال سمو قلنك نغال مثلا اللي يعني الأمور اللي نغال بس بس كيسينا الأمور اللي أغير جزرونك نغال ما سيقين دونيس بس كيسينا ربي تبارك على القرآن الكريم إن ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الباء هنا سببية يعني الفساد البحر الفساد البر متيجان نقص الخيرات الخير نسي نقص يعني اللي يسي لنا نرخص اليومي علاش اللي غي نقص بما كسبت ايدي الناس اي اللي سكر نمدن اذا الليمان يغنرته درتنا غتستو غير سرغ الحياة الدنيا يغنر تستو هنور تستو أبل سليمان لآمن لاستقرار غير كما ترى نبون نميد ناريات لقت لهنا تهنا لقت ورشكس الطولو بس يعلق ربي تبارك وتعالى يعلق دليمان سداغ يعلق إن ربي تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الأمن ولا الدرس نيلي الأمان ولا الدرس نيلي الاستقرار لهنا ولا الدرس نيلي أبلغ دي وربي قاني مؤمن وكان كل ما سجس ناقص ليمان أريد تدو لمنا كالتينية لغت ربما لا تعقل إيبك لان سستر خرش نكم تمزينا ما سيقو غرس غينا داش كتبون ترزيك صباح تدو تفتين غير بلسنس غير دورة ستين سول تفيت لمنا نرسولي لي السوق ورسول قيسي لي لاماني غور سموت الجيبن كراك تاسين لمصيباك لي كلهم قرن راه تسمو قلت بلاد من قدام نكارتي تكشط ورزرت تساولت علاش؟ ينوع اللي من اللي يدان يدان يس الأمنان وكان اختا غير لدي نسكو صغير غير لدي نسكو صغير لدي نسكو سر الوقتا يمكن هاي نسكو سر جوج يمكن هاي نسكو سر زيك صباح يا كان حاج نغدوه الغرض يمكن هاي نسكو سر الهدف هاي نسكو سر زيك صباح دينا الوقت ورشتو طوالو لسي قرار دون انت الهنا دي غدوه ربيني مانا نيوكوز زون هنحتى انت نرتيليح غير كي تلاح ما سندر بيد نظني قالوا كان تسبق قلم تسبق قلم كلشي التلفزيونات تسبق قلم المسائل تسبق قلم كذا هل القضيه اللي مان مونديس الارزاق مونديس الامن يمونديس سمي شوف لا كل ما سيد اللي مان هل لا كل ما سيد جوز انا حتى انت اللي تجوز وكل امننا ولا حتى الرزق زود وكان الدنيا زود لي خرت كل ما سيد بنادم امو من غير ما سيد الدنيا هان رزق سالي زاد غلي خرت كل ماشي زايد لي مال بنادم ما ماشي كين دونيت ها اللي خرج حتى ندير شي زاد مي ارجي زاد الرزاق صد زاد لي مال زين صغ ماس ماس هاد زاد لي مال زين ماس الجنت الى اخره كل ما صيت نقص حتى المال زين صار يستقصن يغدي وربي لا حلي مال اللي يوري لي هان جهنم ميرا نسال الله السلامه والعافيه. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قالنا والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا أيوة حتى تحبوا يغذي وربي مدني ناقص اللي منا المخشى هذا سنتحصل أقسنتي لي المحبة للألفة من جينيان أشكر ربي تبارك وتعالى بس يسمون المهاجرين للأنصار بس يسمون الأوس دخزرج أشكر سي قبيلة لقاني قبيل الأنصار يقبيلة سنين المغرب الجاهلية 120 وسقواس 120 وسقواس أدمغن يفيدني النبي صلى الله عليه وسلم مكرد عنه كنسول بس السنة ربي تبارك وتعالى القرآن اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إذا الغرض المقصود لإيمان تنسي لرزق دنيت ولو اللي خرت لإيمان تنسي لهنا لآمن دنيت ولو اللي خرت الإيمان تسلى الأخوة الألفاء أيوة المحبة نقر الأول ما يقال الإيمان الإيمان اللي كله يتفنو نشكا بلاد ما يسنو كله نشكا دي سنة عمس الإيمان إيسر سيسيت لي نغدو ها نغد نكلينا الإيمان اللي غد يسمون خان 4000 هاني غد يسمون 20,000 فرنك وخا 20,000 فرنك كانسن واضح. القضية الإيمان غدي وربي نسنس كيسي اللي كله ونشكاد يا وضربي ورا سنتلي يا وضربي ورا نسي قيل باش كيكين غي زايدي غاك كيكين غي لايمي كيك عنا نسني قويان غي سور اللي يسني قاطع تصايب بوتسان ربي تبارك وتعالى ناغ القرآن الكريم لما نريد زياد ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم غير اللي بنادم مالي سجل طاروان سد زايد الفلوس زايد الفارمنس زايد الانتجنس أي زايد يخصى حتى الإيمان سي سجل أي زايد نغدت كان جينا كي جيجيد إنا جيجيد ها نغدينا ما جيكي تصانينا كاتير جيكي شاف على سيدي النبي صلى الله عليه وسلم سيدي النبي صلى الله عليه وسلم زرما سينا زرما سينا مسينا سيدنا ابو هريره الناس يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك ما التغوان راه يفرح الشفاعه عنك يوم القيامه يا رسول الله الناس من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ميغن من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه اش هو هذه خالصه من قلبه هنا هذه الشقاء الا ما سي قلنا يسال يسس لا دار يضر صغير كي قفو سي ديتي والي ماني غا كنت لا داري تران اسمي قال خالصه من قلبه اسمي قال خالصه من قلبي نغدو يعني تنيت لا اله الا الله تفهمت المعنى نس تا سي السعر نس يا كرتيني من السعر وسيخ السعر ها يسال تيني ما دور تيني ما دار سوا كان شي حيضه نيني وتفهم وعلى ربي هذه كنا اسنرا السفايل ماشي راه عندك عين سوال لا إله إلا الله تسيت السعر سمعي قناة تسيت السعر تكيلي الهمنس الهمث الهمن لا إله إلا الله كان يقن خالصا من قلبي أما غاكا غينا تنس لا إله إلا الله تسرح سرقا وراك سنت حتى ما تنيت هذه اختنا ورتدقي المشركين من قريش للسنين ما يقن لا إله إلا الله وقنا سنان إنه يرسل بصلاة قلوا لا إله إلا الله تفلحون أنا سجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب وقنا سنان علاش أشكو فهم المعنس نكني اللي وريفهم المعنس هتكنتيني وإن أتكن ترزع لا إله إلا الله وإن يغرينكر يغرينكر ها الوالدين يغري الوالدين من الوالدين طفل بوجهك ياسين ورس طفل يغرتني كرتي تا ربي إذن هاتي لا إله وكل من تفيد يغرين كريلو هالوالدين نقدر يقرأي كلا السيد نقدر يقرأي هلا صندقونا يقول لا إله إلا الله تستيسين أشكم يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله يقول صندق فربي باختصار سمع قال صندق فربي كل نمور يوم ما ممكن صندق ربي ما في النعم دغ فربي حتى نكري غرادني كرغ ما فرد صندق ما تغوان فرد صندق سيدي ربي تبارك وتعالى واحد وكان ربي ربي تبارك وتعالى هنوري حميل ما سيسكرنا شريك خكرانت غوصة لسلسلتا وخصانتا يغدو ربي تسكرنا شريك خكرانت غوصة لسلسلتا وخصة سيدو كان يغاكي تفارك رانيان كالأول 2000 ريال يتفارك 2000 طمس تفتس 1000 ريال تفتس 1000 ريال يكرانيا نضني يسرق يكي قبلون شكان ناقي كرا ربي تبارك وتعالى وحدو تيخصا قادا تسيش وحدو يغدي وربي تفي التكراض نبلا نتا نغت تفرق تاست في تاست كرا نصنص نتا نصنص يقرا هانو تسكرت والو تحت سنة مصوق ضي ولله المثل الأعلى غي قال لا إله إلا الله لا إله إلا خالصا من قلبي ما قال خالصا من قلبي أتا سيت السعرنس ما قال يختو سيت السعرنس إي غادي تاويت لحقوق نسهن رف لازم نسور غيلا أشكون تالحقيقة الإيمان مزديقا ما قال لي إيمان الإيمان التسيت لهم لا إله إلا الله وكنت الإيمان يكدي سيدنا ربي تبارك وتعالى مثل القرآن الكريم إن قالت الأعراب آمنا بس سيدنا ربي قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا علاش لازلنا قولوا أسلمنا أش كنا أشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله أرض زلا أرض زم أرض كون إن صغيرات جميع مسلم إما الإيمان ارتقي قولي لي ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الناس لما نكرت يمومن يغيقون طلة الطاعة طاعت إيتمان إيمي إربي تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم رداكينين نكني نقطائعين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ياك ومزيان قلنا قيون كما سلميسان إن ربي تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ما يقال الربا لن تيريس زرا قايون كيكون تحشيت غلان تيريس اشكو يكتين غادي زرين يدبو الاموال كيك شو من يرخوضنا غلا دي وين دي حتى يدروش ناس هاكيان 300 الف فرنك غالي موتين القرعة هاكيان 300 الف فرنك هناك باش تسكر تفلوسن باش تسكر غير تسكرنا كرا كلون بحارين في رمان ايوا الدنيا فلوسن شد كريدي هناك 300 فرقة ستترت مش 350 تفتنا دي السلوكان لان تيري سي حرم باكي نويلو احنا بس لاتي غادي حرم إناكو كانو كانو كانو كان هاتي ربي سمسكينا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله غير غريب اللي منك مني لكم يسكيك كلا ليمان دي سكيك كوري لي المشكل الإيمان قيك إلان أشكو بنادم يقيس إلى الإيمان وران سولي تقدام إبحار في رامان فمي فإلي سينا ربي تبارك وتعالى أما سمي أما سن القرآن الكريم ومع ذلك سبحان الله العظيم بيدنر تامن الكتوب الخرافات دومين فلمي فلنصح تمس القرآن الكريم ربي ناس فاذنوا بحرب من الله ورسوله ربي ناس يمحق الله الربا اسمي قال يمحق الله اسمي قال يمحق ندو يمحق عنا الزاد ربي تبارك وتعالى انك علي الزاد لن تريس نار في الزاد اسمي قال ارتي ولا يقول لا ارتي الزاد يمحق يمحق الله الربا ويربي ويربي الصدقات انك مدنه لن تريس سيد زاد انك مس الفلوس عند سكان المشاريع وخسر ربي تبارك وتعالى القران الكريم هذه الشغلات نكني الشغلات غير كليسي بدات كتجمع أستيان كل شغلة نغدو ربي تفسرتي وغيون رئيس هرو ربي دبر صنع القرآن التيني عالم غيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إن غربي أن حتى نور السماء نغمس الغيب حتى نور السماء رجرو ما رجرو يتسعس غيلا أبلمي أبلمي أبل ربي وحدود ولكن زيدسني شوافن شوافين حتى تنتينا كارل أرز رانت ما لا يجرو ناكس الليل تهذا شواف دو شوافين حتى تنتينا كارل سمو قول ما لا يسمو قول هذا زفر بالعماء يعمانيت أو ما لنا من غيلة إزنا من القرآن نغدنا من أمين يا سي واليون غاري ما نريق لن تفلعو قلنا نوز غمس القرآن اللي كاني مغدا نتبعي أمين نتبعي الخريف وكان غير فني القضيه مفديو غير كي القضيه دي وختيت في القضيه اللي القضيه الايماني وان تطيع الله هان بلا ما يجي سوره اللي طاعه ربي تبارك وتعالى طاعه ربي تبارك وتعالى اوريتيني وغيوس سي جامومن ايوه وان تطيع الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم حتى انت غير كنا النبي صلى الله عليه وسلم سكرت غوسا وسول يسلمي وسول يسلا اشترغي نغد بلاتي نغد ولكن نغد ستين سلتك وغنثينا علاش أشكر ربي تبارك وتعالى أصلا وناغذي الصفد النبي صلى الله عليه وسلم أبلات نتيبعي غان كافة أختي دي الصفد الصفد أختي دي ناغ شوفت استرام الرضا تيري من المحباو تيري من الجند عونا تخسي ميكيك نغولي ما سنسمع فاكو هميك نصمت يخترم يخترم يخترم يخترم يخترم الرضا تيري من الجند تيري من المحبة وهو يختم عام النبي صلى الله عليه وسلم بس إن ربي تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد نفل جمعت بس لغن ربي تبارك وتعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا نيني هن الإخلاص ربي تبارك وتعالى انتني قال سليمان لو تابعين النبي صلى الله عليه وسلم تنتبعين شكوت غير نيسكار هنتني قال لسسويسين الإيمان الإيمان ريت تبدأ بلف سين غوليا سيدرنا يقول لنا سيدرا لأنه لن يبدأ ولمحنا يبدأ الإيمان الإخلاص ربي تبارك وتعالى وكان القرآن الكريم أتي عمر سنشكد إن ربي تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن ربي تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية العمل كله تنريد تقبل أبل اسمي أبل اسنيت يعني الإخلاص والسين يخسى العمل اللي سكرت هذا سكرت غيك الياس يسكر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم غنى في النار ربي تبارك وتعالى وإن تطيعوا الله ورسوله وكان كل ما يقات لا يا نغي نغي نغيب ربي تبارك وتعالى طاعة ربي تبارك وتعالى على سن بديت زياد طاعة سيدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما من يطيع الرسول فقد أطاع الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. من يطيع الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول. دائما طاعت ربي تبارك وتعالى دايسمون نتمي طاعت سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. علاش اشكو طاعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ طاعت ربي تبارك وتعالى يسموني ربي تبارك وتعالى الشغل كله تينا. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبهم. كلي قال العمل نشريت هذا اختيار ربي تبارك وتعالى. اما الصحيفة اللي عمل لك هاني خصك تسقسات يستيسكر النبي صلى الله عليه وسلم غادي يستيسكر. هاني اختوري يسكر النبي صلى الله عليه وسلم انه رجس لي الخير وخاك تزوقن انكو هو هاتي يعدل هاتي يسكر هاتي كذا كذا كلام ما غينا نوري لي اشكم لا ديس يعدل كون يكون يزوار كسر سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. الاصحاب التنين النبي صلى الله عليه وسلم وريفل كان العمل وفلكي غير كين دونيت هدا وايم لاخت وريفل كان العمل يخشن غمسي كين دونيت وين لاينا وياكم العمل الفلان الفلاني اتي نورت لكم وريفل كان الخير ابليس اختيم لا وريفل كان الشر ابليس مي يساقي يحدر. الغرض المقصود ان ربي تبارك وتعالى وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. يغدو ربي لك يقول طعن ربي تبارك وتعالى طعن النبي صلى الله عليه وسلم ان ربيها نور دون قصر غمس الاعمال نون ولو بل بالعكس يسرسني زايد. ربي تبارك وتعالى يتضاعف الاعمال يسرسني زايد والله ربي تبارك وتعالى اريد ضعف الحسنه 10 سمراود ايوه ارسى دميه سولي ضعف ربي تبارك وتعالى والنيره وشكليره. أشكر خير ربي تبارك وتعالى وريح حدي الخزائن ربي تبارك وتعالى وريح الدين إنني تنم ربي تبارك وتعالى بعد لياد ضرت لياد بسنا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إنما أتي العلماء العربية تفيد الحصر يعني ربي تبارك وتعالى إرادة يحصر مؤمن ما تغوين نيقانين. قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله بيقانوا من صربي سند نفلاس عمد نفلاس واحدات علاش أشكو كل شيء درس غلا سنها نربي درس كل شيء وريح تجا أنسستي قاتو دمون ولا أنسستي قات كويان. علاش أشكو ما يحتاج جان أنسستي قاتو دمون كان البشر زود لكني مثلا يغرس يغرس مثلا يغرس دو ذلك كان الفلانات داس نضرب كان تغوسع اشكون احتجت يخصم هذا غير سند ما غير ضمان يسند فعلا نحتج غادي سن نحتج ربي وريح حتج وش كان ربي يطلع في الخلائق كل شيء غنى فغنى. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حتى الشفعة اللي في نسول قام لي الشفعة مست أفوس من أخت الله هل نفوس ربي تبارك وتعالى أخت الله إن ربي تبارك وتعالى قل لله الشفاعة جميعا. ربي تبارك وتعالى أريك الشفاعة والنيرة ياك يود ناس باش يشفع غوى النيرة ماشي الشفاعة لا غفوس نغوانا نموت في ربي تبارك وتعالى وهو غانا في نار ربي تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه تانو لا يشفع ابدا سيد نور تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه الشفاعه الكبرى اريد تشكى الزر تبارك وتعالى ولا يبدو الشفاعه ما سيبدو اريد تشكى يسجد لقدام نور تبارك وتعالى اريد تحمد سكر المحاميد ورتني السنة بلغا كودان يجسر تبارك وتعالى ما شاء الله فدي مدى سينا ارفع راسك وسل تعطاه واشفع تشفع ما شرد تشكى النبي صلى الله عليه وسلم مباركة مباشرة يشفع لكن اللي نسكن نكني دار الخلائق. وكان المشكلة للشفعة انت دليلا دار المشركين المشركين قريش يدوفا النبي صلى الله عليه وسلم ما المشكلة للسنان انتين ناس هاتي هوبال لد العزة تفن الشفعة اشكول هوبال لد العزة كانتين قال ميت نصحنين هاتي ماشي قال ازران اشكول لما كنا نيز المشركين ستعبد نزران المشركين نورا تعبد نزران أزرو يعني يتصويرا ين رجول يعدل أرقاز يعدل إن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إن اللات يورغز إصلاحا إكتنا لسكان لمريس الحجاج اللي غيموت ومضلطين دار يوزروا أسكار المعروف دار يوزروا يعني لغالب السلسل اللي اختين المضلون أيوة أرتين تقان صربي نانا كي تربي صربي ماذا اختين القرآن والذين إن ربي تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم ورتن تعبان ميتزا إلا ليقربونا إلى الله زلفى نسك يسنكان يسنكان كاع نسك يسن الواسطة اسمي زر ربي تبارك وتعالى حتى اختلتي تقشير ممنوعة كاع والنيران ربي خصها تزيد ديريكت مباشرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وش كان يقان يختو من صر ربي تبارك وتعالى هيات تسند ما يقان يختو من صر ربي تبارك وتعالى يغند كي ترزقنك دارس أما يغدور بوم صغر رزقيو قختين دار الشرطيو هن السلام عليكم هن نروم نخسر ربي تبارك وتعالى لكن يكون لي غنسل بأنه الرزق دار من تغيلا دار ربي معنى زال الشطارات معنى زال الغوش معنى زال تمخارت معنى زال الرشوة معنى زال قطعت معنى إلى آخره تخن دلست علاش أشكو رزقو أرتيني كي دار ربي وخانتيني لن دار ربي أرتيني كيسنكي أشكو من الدسي كيسنكي أنا نسيس لغدي لكم أين يور ربي أنت لديش رتنضرب سمي سلوى سائل ها يحلان تغوصا يحلان أسر تنضرب ماشي تغوصا وريحلين وقال يخسان سن هان كل ما تشيت هان رزقك تربي يقل حلان يقل حرام أغار كي نغدكي نغدي نضني ما يسكر أريد تسبغ رزقا إما تسبغ صل حرام نغدي سبغ صل حلال هاني نايك شمل جيبنك هاني غير رزقنك يقل حرام أنا غيقل حلال يراكي ديراكي أغار كي ما تسكرت على سكرت على ستقتمي تيكيت غواد يحلى غواد يحرم غواد يحلى غواد غواد يحرم من هذه الشورة تقول لي أشكل خير نيقى أحلى كولوت إن النبي صلى الله عليه وسلم غير والكرين نيقى يقول نرزق نصغيك لي التروالي الموت رتي لكم سنيق دور بات تروال ترزقين تروال تس لكن التروالي الموت الموت يسترعي سيروا الكرة ها راخت لكم الموت نقدو راخت لكم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج وشي هذا إنا غنت لي دركي لكم الموت غي كان در رزق رزق الموت يا أنا دقان إنا غنت لي تركيني لكم الرزق إنا غنت لي تركيني لكم الموت الغرض المقصود غما سلبا باد إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ها الإيمان بالله غي كان تيقان يخفلس سنت يخفلس تعمت تعلق الديس جو قلت جيس سكتنا الرجانك جيس الخوفنك جيس توكل جيس الخشوع جيس كل شي جيس ورنتني تبلنت فقط كذلك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يفوغ مسجد مكة انتاد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فوغ سكرن جميع الوسائل باش المشركين تنرفنا مصل الهجرة بدلت فغنس جيت لمدينة ما سكرنا فغنس جيت ليمن سجيخ نتران تيزنيت سكرنا لخصص سكرنا الجيت نسيحل ومزنا غالس نسيحل مثلا باش هتجلو اللاتر غير اللي غزرين أرقيسي الزرية عامر بن فهيرة رضي الله عنه يكتيني قامكسا سيدنا أبو بكر عرف لاش يزريو لي باش يجلو لاطر فوغن تيزونتو تيزونتو وزال الوقت اللي اختار غا الوقت شكون يدنا كنا نقيل باش تنول زرحتان دون كسن ما نكسن كشمل الغار حضون قيس ترادو السان سكند عبد الله بن اوريقي تاع المكان اضني انا نسن مقرر المضعي فلاني كلش واد سكنت لي احتياطا سكنت عاوند المشركين يا ناري تبع على ثر نكنيت لندرنا اي سكر غمسن غمسن ربيعي كادينا كي كتين غير ووتين حران غير ينكر تابعان غوي اللي هو اللي تابع على ثر غمسن غير كل ثراتنا كله غينا يتابع على ثر يتابع على ثر تابع اي اللي غير كيفري لي خشمن يبدي كين سي ناس ني غولين سي غنوان غير غولين يا خشمنا كان انا غير خشمن يب كيف راه بدن ما سي ناس سي ابو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم الناس يغدي ويربي كرين يعني قيسن يسمق لغار داري دوك الناس راه عندي ارغ ديالي شنو بان ديسك يشكري كذا اي خكاي يشكري انا يسنا كانت تنين انا ما سيفري ماذا سينا النبي صلى الله عليه وسلم غير غداري بينا امنوا بالله الناس فما يا ابا بكر ما بالك باثنين الله ثالثهما الناس زعما شكيت غير نسمي دن ربي كان ويسكر نص كاليمان غير كانت تيكان شنو يقصد ما هي غير نركتوتا تموديت علاش شوي قالت لي نوفوس لربي شكون بلا ميغتيني نوفوس لربي خصني نجي صحت سي معقول اي قالت لي السلام عليكم شنو تاني كان طاوس هاد النظارات انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ومن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال يختو من النبي يعني كل البشر ومن النبي كل سني سي قال النبي يسي قال الرسول يسي سي القران كل وانا سقطت هناك كنا حتى المشركين حتى ودين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم سن غير اللي سن دروانس وين وسومين ما قال وسومين والسن والصديق والسن الى وين درت التوراه ما سينا غمر سن العلا الاحبر ودين سينا يكرم يدنا واش كان دارس الناس اللي يجلون ترواو ورا يجلون النبي صلى الله عليه وسلم الناس ترواو يمكن يجلون ولا سوسو ما تغوني قال احمد ولا ما تغوني قال علي ولين الناس اللي بيصوصوا السلام راه تيدي نقري العدد علاش راه قرا نصيف سن غما سن التورات يعني هما الناس اللي صدقني استيقا واضح ولين ما تني خصان وقينا تبعا يزن فاكر انا مصغر السن هي النبي صلى الله عليه وسلم هي قال النبي كذا وين سودنس كذا اوه سها خت انا ورا السكر هي ما خت اوه خت انا مازال كيت مازال من النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما النبي صلى الله عليه وسلم اللي ماني يفد اللي ماني يفد نوري لي الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا اورشكين اورشكين ليش ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الجهاد غير شمل جميع الأعمال غير أغرانوتي أنغول يوم سمرضني ما يقوم سمرض العلاقة نقر الأعمال لإيمان شوية عدد درستين السكرة غوصل الفلانية معنى اللي غورة زلط معنى اللي غورة سكرة السنة النبي صلى الله عليه وسلم معنى اللي خكادة مع إنك الإيمان من يغيلا من يغيلا الإيمان القلب الكفر إلى أخت فنزة الإيمان غير القلب الإيمان هنوري غير القلب بلد موريد الصمس وغيوز الإيمان إلا غمس القلب وإن أردي تفيس برا أردي تبين غبرا علاش الإيمان دوامان يا ندقان الإيمان دوامان يا ندقان أشكو الإيمان يقال حياة أول يقال تدرت أول أمان يقال تدرت وكال للبدان يغلان ومان أرتحيو أرتحيو وكال نغدوه كذلك الايمان غير مسؤول تحيو البدن هذه تبان ارض الظهر غنفل العلماء الايمان اوري اللي غول وحدات الا غول اللي غيمي اللي غير جوارح الايمان اعتقاد من قلبي ونطق باللسان وعمل بالجوارح كل ما الا غمسول البنان ما غادي يخسر ما خشى الديفو غنفل فاسدين بي صلى الله عليه وسلم ما سينا إن غل الإيمان بضع وسبعون شعبة الإيمان بضع وسبعون شعبة إن غل الإيمان إيجا كدا وسبعين إغزر ما ديت وين إغزران آه آمان آمان ديت وين إغزران معناه قلنا بنادم إيجازد وكان سد نغدي إيجازد شارج سدنا نغد شارجنا عرسستا وين يغزران ها امان يغدي وربي يغزراني وين دمان يسرى عمر سد نغدوه راي عمر سد يغي عمر سد ما ردي بين غمس الجويهن سما سنت امانس ردي بين زكزوت راد كرزن ميد راني قيل ميد الخضاير راني قيل ميد انت فلاح راني قيل ميد كذا راني قيل ميد كذا عردي تبان تودرت ما سنغينا اما يغزرنا يغدي يغزرنا يغدي يغدور بي وردي وين امان ما راه يقعو يسدنا راه يقال رسول ديالي كان زجزوت نقدر ديني كرا وما نقدر ديني كانت فلاح وردتي لي غير كان دول قول خصانتي غزران الإيمان يغزران الإيمان ما تنيقان عارتي لاداش كين يغزران أن يغدي وين الإيمان هانو لاري تحيو تيلي قيس لحياة تيلي قيس تودرت يغدي وير بيل يغزران أنو ردي وينيات عاري تقارو الول يمت يغي دار يغي موت هان جهنم ميرا عشكو أرغان يغي موت دو أرغان يسولن أرغان يسولن ما ميقا ها أرغان يغسول يسول ما سنسكال الزيد يغسول يسول ما سنسكال أرسل سنترى العاقل نصرت أيوة نسوت نرى العاقل سنسل يغلي كرا نقاسي فرقان نقاس كادا نميخ في الناس إيش أقل دي الكوسة فمي فرقان تالي اللي أحيان وين يغدور بيتقور يغدور بيتقور تاويد داقل زيمنك ندحيت سيني وفرى نغد الحمام نغد كانون يعني قيسن جهنم كان مسلت قاع كودان لعفيت كان متقاع غي كان دول ويغدو ربي قر هل جهنم يرى يغدو ربي سل هل جنت يرى وكان باش يتغوص باري عدل باش ولن بنادم اي سول اقستي لي تدرت اقستي لي الحياة اين النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت هنو انا يدرن ربي دوانا ثوري يدرن وانا يذكر ربي دوانا ثوري يذكر زد وانا يموت ندولي زد وانا يموت ندولي نولي يسول ما يقاني غزرنا الإيمان قانت الأعمال غانا في ناس دين بيسو سلمة الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق قول لا إله إلا الله إيجيان غمس يغزر الإيمان لا إله إلا الله هاي يغزر الإيمان لا إله إلا الله هاي نضني لا إله إلا الله هاي يسكر الله أكبر هايان استغفر الله هايان لا حول ولا قوة إلا بالله هايان تظليت يغزر لندات الإيمان أيوة أزوم الخير البير صدقة زكاة الحج العمرة تعاون بلاد مخيرة وفولكي يقورن الذكر غير غير أن نسكوس يقورن الذكر يغزر غمس يغزران الإيمان بمعنى أرقيش يتفوق بنادم يزيد ذكرى أريد تحسو يقولنس يزمي يزقيس يقولي يزقيس يقولي يزقيس يقولي الإيمان أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أرزبل يختي تحيد تمسو غرس سنتي غنتو في تكرو زرغو غرس تحيد شعبة من شعب الإيمان كرو قضي غرس قنت شعبة من شعب الإيمان يغزر أمس يغزران من الإيمان رك أرسك سنفو كرو سطط حيط غرس كذلك إلى آخره ولين كنا غرس إذا سوري سنت حيات يسطوضة نقدر سنزيد وانا رأي فرق ورتي يفرق تيد غبرة هل سوري فرق ميد نوغلس 10 سنتيم من برا يضمعني جسم فرق تكي غبرة فرق تكي غبرة نقنا غرس غرس العكس غرس يخسر يخسر سنتفلت مش جيس أنا جيس الدموج يخسر سنتفلت إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعبي من شعب الإيمان شعبة من شعب الإيمان كذلك جميع المعاصي كان شعبة من شعب الكفر كل ما يسن كان المعصية هل لمن سرد التقوز الإيمان يزيد أيوة وينقص أريد زياد أريد نقص أريد زياد استطعت حقينك نسون أريد نقص مي سن معاصي أرزلت هني قوز أرتزمت يقوز تفل تزلت غلوخت دي تفرج غل ماتش زقلت طيت يقوز أرسم التايتي وتا يقوز المعصية نارا تكتيت هان أردي تزقوز مي أردي تزقوز لموري الإيمان لموري الإيمان أردي تقوز كل ما هكا تسكرت المعصية تسنجز دي يقوز عارزم تسكر هان مي هان يقوز وين ربي دارك أخصر رحمت إن أغوانا يسكن كان المعصية يتوب هان وانا يتوب الزديق تونيسكير وانا ديورين زر ربي إن ساسي دي ربي استغفرك واتوب اليك يختك الكبيره ايوا يزل سنه الركعات يتوب ربي تبارك وتعالى يضرب ربي تبارك وتعالى يسامح يختك انت غوسني جلس الخليق خصها تيرر المظالم يولي يدبابنس يوكر كرا خصها تيرر يدبابنس يشكر خصها تيرر يدبابنس يذكر خصها يسد الدسم سميح الى اخره واش كان نيغان التوبه اشكر ربي تبارك وتعالى الباب التوبه يرزمت ان النبي صلى الله عليه وسلم الباب التوبه الى نقرا الى يعني الى الى غمس الى غمس العرض نص تروتنس الى تروتنس زوديلي الى نقرا المشرق المغرب يعني واخا كلش الشمس مدس تكلت لذلك هو اللي درس متى غنت تفلات متى غنت تفلات الباب كان والدي فرتني الشبكت يا كارتيني بفرتني الشبكت غوان والدي فرتني الشبكة وليك شو من الباب انا شكون الباب واهلي مش كادي لو سيتش كشبتا قاتينا الغرض المقصود ان ربي تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله هل العلاقه نقر الاعمال العلاقه نقر الاعمال الايمان يات العلاقه زدو كان سرسلت ياك زعما الحلقه تنسرسلت مليكان غيك نا الاعمال ارزاد لي من غمسول الايمان ارجيت في الاعمال وكنا ارمي لقد يرد الدوار عرض الدوار ردي غير موت مسلم الايمان ردي الايمان ارجيت في الاعمال الاعمال ارزاد الايمان وكل قد يرد الدوار اما ذاك ان بنادمه نكي الايمان الى غمسوليو ولكن الاعمال لحت لكذوبيا هو درستيني مدن درستيني مدن لكذوب ما قال لكذوب ما شرط الصدق مدن درست كذوب تغمد نوه من المعنين سكذوب غارو غيونس عارض نزاق انا مسو غيونس اشكو يوم القيامة لميزانك وحدك حتى نورا درست الميزانك سلميزانك نهائيا ولا تزير وزيرة ولا تزير وزيرة وزر أخرى غانا في النفر بتبارك وتعالى مثل القرآن الكريم أهل بدا يقرأ مساغ يقرأ صلافظا يا أيها الذين آمنوا دايما علاش لآيتيني يا أيها الذين آمنوا علاش زيدو كان يعاك يقرب ندم والمحسين ما يقال والمحسين يعني أرى الإحسان وركسنت ما يقال والمحسين والمحسين أرى الإحسان يا أيها الذين آمنوا زعما مي هاند جيتا مؤمن ما يقتضون شكان لعاكي غير يا أيها الذين آمنوا أطوص أجيكيلين لوصف مي أجيكيلين لوصف الإيمان وكان غيك لسنا هل لوصف الإيمان يتمع هل لوصف الإيمان التقند الأعمال هل بنادم يغدي وربي وردارس للأعمال أوريتيني وغيونسي سدارس إليك رمس الإيمان يغدرسوا إليك رمس الإيمان هل اللي سنة قابل لي أترتو هاتي إنه وريك شمل جنة بلا مؤمن الخير الدنيا وردي تشكى برس الإيمان الهناد الآمن وردي تشكى برس الإيمان شغل كل شيء يعلق ضربين مي يعلق تين ربي تبارك وتعالى للإيمان يعلق تين لأعمالنا حتى اللي غير يجرون غير الدنيت ينظر واش كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم سفلنا يسجوش كسيدنا عبد الرحمن بن عوف غمس البحريني ويتكلف فلوس الجزيه اش كنت كله ظل النبي صلى الله عليه وسلم تصليت الصبح راني غدي وربي واش كان ما طوز حتى التويني ثروه التويني كذا الى اخره مدنا مدن شقى الوقت الناس النبي صلى الله عليه وسلم يسفل دماء سفل دماء سيدنا عبد الرحمن بن عوف يكاد غارسي ويدي كرا المدارات الناس يا رسول الله الناس والله في لونك صدغة الفقر الميزيريا ماشي الميزيريا في لونك صدغة الناس والله في لونك صدغة بلا دونيت في لون تفي غيك اللي تفي في ولي زرينين تبي غن في اللاس غيك اللي في اللاس ماغن تهلك كن غيك اللي تهلك هاتي الدونيتي ست تهلك انت تبعدت قال هول وكل هو نسماني غيبين إنك سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يمون ذكرانيا منتجس انتهى لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يقال المسيح ما يقال المسيح يعني يسيح إيمون دا سيد لي اللي كمان يوض دوار فينا دزنا الكرات خبزي يجو سيدنا عيسى يخذوك الغرض يريد في الغل اللي شات خبزيت تاني قلت كان يخفن الناس مش أنا تاني قلت لي الناس يزريد ينفغس كو يهضر بي الناس غير الحال بلكن افينا ينغولي مسجد يتغطي موت وكان سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام يحيي الموتى باذن الله ان يتغطلي نكر باذن الله نكر تغطلي الناس هي غنسرك واللي حيانا تغطى اي نيت ماشي انت نقول الناس نقول هاتيناك في اختيانات يويت لكن من يواسيف يضرب سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام ربي تبارك وتعالى يسرني جواسيف لي وركشي من زيدو كان عزيك زف وكل بين الناس في السجان الناس يغنسرك ولا غير يسرني جواسيف هذه ني ماشي انا تنقول الناس انا قلت هاتي ناك يزري ديال فاست يا جيت هاتي يزرع معجزه يزرع كان انكا غير انكني مفهوم ديون كل قصه غير كان انكا عن زر الايات العظام وين وران تمن اللي كمل سيدي يلي ما كان فين قيس كرادي زرنده كرادي زرنده واني مش كدلن هنا سيدنا عيسى وارزقي ويتضربي يوزرو وينك يعني ويو ويسكرد يولي موت فيتا يبوتني قلت لي بوتني قلت لي ولي شنت انا قلت لي انت انا ويسكرد هنا سوداتي تاني قلت لي كاستيشن كان يبان بابس لمعجزات الرقسي وين تولو ما تقيسي لدين الحق دونيت أن المصيبة إنا لله وإنا لها رجعون إن السيد عيسى واللي غير الحال غير كنا نكيانا لك فرغي زرنا كلتنا على الله ينكدي سنوين حتى ويورا لك تفلا يبالك يسنو كواني سيد عيسى كرا هاي اسمه قول غالي اللي غير زرنا لك جميع كناس نسكر يختنفل رد يشي في تنين لحتن يغفل اسني عسيس المصيبة العظمى مساتني التسيء وريلي غير دونيت الهول الدونيت لهول كانت قنتة الدونيت لو رجيسي لك أنا وان قال الخير أنا رجيسي على هول تفيد ابن البيت في قوة الدونيت وليش يولي سوي عالم قادر اختن دريت على تالي فلتي غوالي اللي سكو الزر يزر لي زرين ديان سي ميدن زرين يزر لي ناس نوا يوكني ضربي سمت الناس اسكادة كذا المهمة تفقن عاد فرق نزر لي على اساس الدوين البهيمه ما ستسينا اخيرا الناس وخا في ناس كره العوين انا سواء سنيغ من شتا هيا كنا ندو ادنوي البهيم هو اللي غير سنو ما يشتينا غويد ما يغندو سيده هو البهيم الشغاس اللي كره نسم اغنى رواس كيرد عمر غربهين بالك يقلب سكران السم غير كران تاكوت نغ كانت فرغي وضو تلمس نغ ني قلت لما سن خير لي هو اللي انت لي غدا وغرس نسبة سكات نسي غدو رانغ لباك ورد عن فرق الخيرنا فعلا هو اللي ورين دي وين دي غيال نغيم هو اللي مكنت باش قيسي لي ما يتخدم مكنت قرن حتى نخطر فلس كانت قد دونيت الدنيا يكون ما يخلق ربي راه يقار خطر فنس متى غرس تاوي ها قمنا ديس الدوم الدنيا تكون دومي قارون ياك قارون درس ما غولي ما انما فاتحه لا تنوى بالعصبه ما انما فاتحه لا تنوى بالعصبه ولا القوه تي سوره سند قنص اي غيالات للتسيد اجن غير السوره اللي تهيت هي غير جيبلك دي سوران سي غويلة التسين انسناد قنس ومع ذلك هو نزدو إذا الغرض المقصود أش كنت أنت ما تقول لي وين يمد ما تدي وين يمد الحقيقة هذا الإيمان والتدرك الدونيت هذا سنتي هذا سنتي قنال لا سنت دونيت نقرس سنديس وخبر أخطر الدونيتنا أرديت لسا إسلها من الدين الدونيت ها النار ديت للسيس لها من مي إيس لها من الدين أرنت في ذكرى أرتيني ميد انت غوسات لغ دين تترقس لي ما يقال الغرض أنس ما يقال الغرض أنس أرقس تعمر أقرب دو حليق فقط إما غدي وربي ورسول قيس تعمر أقرب دو حليق هنا ريف الغينة ورسول قيس يسكوس ورسول لرسيق الدين نهائيا ما تتغوصي وين تغوصي وين ما تنتيجا أنا روف غان ضابط عنه كل من نور توفي دار النبي صلى الله عليه وسلم ولا توفي التين غمص دار الأصحاب أرتال دي سكرن عن وخف لس إلا فلس لإجمع البشر ياك عن دوني تكايا والله مكي قد دين علاش أشكم لديسي قد دين كون زوار نخصص الأصحاب رضوان الله رضوان الله تعالى عليهم. إذن الغرض المقصود كل شيء مثل الخيرات بتيجان الإيمان الإيمان ليجان يتغوص ليس يتربح مسلم الدنيت يربح سرس لخرت يربح سرس يتمس عند يتغوص ليس يخصص سكوس عاستن تعلم عاستن فهم عاشكو ميدن عاستكويس سبير مريخ تفهمن سكوس نقدر سيلا الكري يسكوس المدونة اللي كري الريخ تفهم كل ما درسينا ناري سكويس الريخ تفهم بلا الدين الدينور درس يسوق هناك الظل هلي كركب هلي سكر هلي فعل هلي عش كنت الدجاج لا رقص متصان باش اقي كوري تصحتان اما سن الدين غيك اللي ساقي كوري تصحتان غدونيت الدونيت يسيبك اكي تصحرة زعما عندك شمسي من السوق تاوي تنسل السليعت انك هاتي قدو خدت سوما سن السوق على درس درك صغيرة أسنيت بالله دي حيدر لكم أرقاع أزرم إلا ما إلا نمت السوق مش رأيتك نوتا مثل خنش تغي من السوق وين الدين أعلو كان قلنا نميت نويا غا مثل خنشي أرنت لحن علاش أشكو تفهمن أما من أديس تفهمن غيك ليس فهمن الدونيت وري يمكن حتى أنت قلنا مثل خنش لذلك الإيمان أني خساق تفهم علاش أشكو يتبد فلاش جاهنا ما دلجند ليه خرت أكونه فلاسي بدن سولت بتفلس تا دونيتي غا مسيكي اتو درت اللي تعيش انا خدمو كان قيس علاش علاش التلميذ نويا غا مسن غير لموتي الكنوز الكنوز لي دبو الكنوز لي من واشن غدوني تنيت امراد مي ديس في العقيده يصحان ويمكن هكا يشبو الكنز على الا اللي ما راهي فكره اللي كنز خير ما انا كاين الله تدلي وين العقل وريلي هناك هو نفلس الجنون خسارت فوسي خل الهند خسارت فوسي خان كدا الى اخره يد بدر دلب انتاتي سخسا غير نضر الناس اش كدا علاش دا تصوغ مي درس التينيما الكنز مات الكنز على الكنز اللي السما يغلى ان هاتي الكنز اللي غدو وكال ان خص تعبرت مترو يجي وكال غينا غير الكنز الجيب غي انك دائما انك يجي وكال عبر مترو سفلا انا غينا غير الكنز المهم دار الجيب غدا قرب يعني قيسن ولكن ما ديوني مدن غينا الاعتقاد اللي ورصحينا وللين الاعتقاد ورلا عقيدة يصحان ورتلي إما ملا بليس للعقيدة يصحان وري يمكن نكي الزنز غليماني وتقرب غير الجنون الجن نكي وري يتفرس في القربان القربان ربط يتفر ماشي الجن هنوانا ديوين القربان عفو اللي ساسقوان تغطى بلديت غولي كادا وهو تاروشت وهو غينا كل اللي ساكتين او اخصد التويت هاتي غينا يقال القربان معناه السكرتي الجنونين اللي ران باش هذاك سكر اي اللي تريد القربانين العبادين لذلك كل ما كنا ناوي لفلوس ومليل نغداو الى فلوس سكوان نغدي خصك زوار سيدي دم نغدي الى اخره انا غوان اسم هذاك هنا انك خصك كفرت اتفخت الاسلام واش كان هذاك هنا نغدي سيدي كان دومي سيناك قلت ما يقال هذا يقول اختو ميس علاش راه هذا يقول اختو ميس إن النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك وأن يعلق إن كان أنتم ميسا نسكر شركي ربي تبارك وتعالى ولكن نكني لي غن بعد في الإيمان لفنسوال نبعد في الدين غير كلي سوني كل ما ديش كان أيوة كل ما ديش كان يقول يا غمس نخنشت كرينا كاردي زوكو زيور كرينا كاردي أردي جبو تفوكت ينجبد نتفوكت كرينا كسيدي أريس فرقة أرقص تمغرت كرينا كارتني سبون كرينا كاري ترزتا قليت كرينا كاري سكر كدا كرام اريس مقول كرام كرام كل ما جيش كان يرقق يتصع يا في يغزن ساهل وين غمس الباب الدنيا اللي مو نفهم ولا يمكن ولا يمكن انك راه 4000 هكا 2000 هاتي راه تربحت هنا تربح كي نيت ولين 4000 دو 2000 نفهمت نسنت الدين اللي ورنسن ها انا راني نخط نظلم يدن نضرب ربي تبارك وتعالى انا غير وافق باش نفهم كانت يور سمي قال هذا في رمتي انا دو كان نفهم سندي غير نفهم الجديد العقول نغمس الخناشيه اللي غنقال على عدد البشر بارك اني من واحد هنوش كان واش كان يقال في الدنيا واش كان يقال في الفضل اللي خرج والله ما كنتو زي غير اسناد كله دخل الى اخري ابلا في القضيه فقط لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نضرب ربي تبارك وتعالى هذا يوافق الخير يوفق الفهم الصحيح يوفق الايمان اشكون تان اسرا نحس السعاده نحس الفرح نحس الغيب تاع ماشي جين دونيت نحس الناس اللي خرج يدور بين بيد ربي تبارك وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اهل البيت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم ارحمهم جعل الله عليكم سنة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا ممن يسمعون القول فيتبعوا أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب نسأل الله عز وجل للعروسين أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير نسأل الله عز وجل أن يرزقهما الذرية الصالحة التي توحد الله عز وجل وتتبع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله عز وجل بإسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك الميمون أن يجمعنا في يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وأن يجمعنا تحت لواء الحمد لواء أهل السنة والجماعة وأن يجمعنا على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم نشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا وأن يجمعنا في جنة الفردوس مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا اللهم وفقه إليه وأعينه عليه وثبته عليه ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا اللهم اجعل كيده في نحره واجعل دماره في تدبيره واكفناه بما شئت وكيف شئت بقوتك يا قوي يا عزيز نسأل الله عز وجل أن يجمع شتات المسلمين على كلمة التوحيد وعلى كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع الغمة عن إخواننا المسلمين الذين نزلت بهم الفتن ونزل بهم الضيم نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنهم الضيم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم اجمع شتاتهم اللهم احقن دماءهم بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم ادفع عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظه بعينك التي لا تنام بجودك ومنك يا أكرم الأكرمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم جنبهم لما تبغضه وتأباه اللهم أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه اللهم اجعلهم رحمة على العباد واجعل سياساتهم نماء للبلاد نسألك يا ربي بأسماء الحسنى وصفات العلى أن تجعل مجلسنا هذا في موازين حسناتنا وأن تنفعنا به يوم العرض عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين